يقول ابن أبي العيد قوله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قوله هنا هو الإمام الطحاوي رحمه الله، هذا كلام الإمام الطحاوي في عقيدته اللي هو المتن. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، يعني هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد بأن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، خليلا لله الخلة من جهة الرب سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، الله الذي تكلم سبحانه وتعالى مع موسى تكليما، تكليما كلاما، كلاما منه سبحانه وتعالى سمعه موسى، إيمانا وتصديقا وتسليما. إيمانا يعني بما قال الله تبارك وتعالى، نؤمن بما قال الله، وتصديقا بهذا الذي قاله الله تبارك وتعالى هذا كلامه، وتسليما، تسليما لهذا لإخبار الله تبارك وتعالى، نعلم أنها حق ونسلم فيها، بمعنى أن نحن لا نأخذها ولا تنكرها قلوبنا. نعم. قال الشارع، قال الشارع قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم خليلا، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية هذا تعريف الخلة، يعني المحبة درجة، قالوا أول المحبة الإله، ثم فيه بعد ذلك يعني درجات في المحبة من المودة ومن الحب ومن الصبابة إلى آخر درجات الحب هي الخلد. نعم. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة بين من الجانبين، من الجانبين يعني بين العبد وبين الرب. الجهمية يعني من ينصبون إلى جهم صفوان، الجهمية جهم هذا الاسم، أنكروا هذا، أنكروا أن العبد يحب الله أو أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد. نعم. زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. هذا أكبر جهل، أكبر المناسبة طائرة الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويعني السير على طريقه، هذه موجب لأن الله تبارك وتعالى يعني يحب العبد، والله يحب سبحانه وتعالى من عباده المتقين الصابرين، يحب المستغفرين التوابين، ويحب من يحبه سبحانه وتعالى، وكذلك العبد يحب الله تبارك وتعالى، يحب الله عز وجل بصفاته يعني صفات الكمال والميت، ويحبه لإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى، هذا من جهل طبعا من جهله. نعم. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب واسط مدينة في العراق، وكان خالد بن عبد الله القسري هذا كان يعني أمير لمجموعة من خلفاء بني أمية، وليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك. نعم. خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا، فقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبح. نعم، يعني هذا خطبته في العيد، دعا الناس إلى أن يضحوا أضحية يعني الشرعية المعروفة، وقال أنا أضحي هذا اليوم ليس بي هذا، إنما سأضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعمه نفى يعني عن الله تبارك وتعالى الخلة والتكليف. نعم. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنه، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. وأخذ هذا المذهب عن الجهم بن صفوان. نعم. فأظهره وناظر عليه وإليه أضيف، هذا هو هذا اللي هو الجهم، أخذ مذهب هذا يعني نفس الصفات عن الجعد، فهذا إليه يضيف هذا القول. نعم. وناظر عليه وإليه يضيف قول، معنى ناظر عليه يعني مناظرات بينه وبين يعني ناس من أهل السنة، مناظرهم على هذا يعني انتصار عنده لمذهبه. نعم. وإليه يضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها. بها يعني بها. قتل بخراسان أيضا بدعته هذه قتله هذا الأمير سلم بن أحوز. نعم. ثم انتقل إلى المعتزلة في أتباع عمرو بن عبيد. نعم. وظهر يعني هذا المذهب. انتقل إلى المعتزلة. المعتزلة نشأت قبل هذا. نشأت من زمن الحسن البصري على يد رجل اسمه واصل بن عطاء، كان من ضمن تلاميذ الحسن البصري، ولكنه ناقش في قضية يعني خلود يعني أهل الكبائر في النار، وقال قول مبتدع، قال أرى أنهم يعني لا يسمون كفار ولا مؤمنين، لا يسمون مؤمن ولا كفار، هم فاعل كبير، وأنهم يكونوا في منزلة بين المنزلتين، فغضب عليه الحسن أن هذه بدعة فانتهره، فلما غضب عليه وانتهروا اعتزل الحلقة وجلس وحده، ثم التف حوله مجموعة فسموا معتزلة لذلك. وهذه المعتزلة يعني التي أساس بدعتهم هو القول في يعني مرتكب الكبيرة، جاءت لهم بعد ذلك بدعة، فخذوا البدعة، هذه بدعة جاهل انتقلت لهم، وكانوا هذا بعد ذلك إلى زمن عمرو بن عبيد. نعم. وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون. نعم. حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على الأمر. امتحن أئمة الإسلام طبعا في عهد المأمون، المأمون أخذ هذا يعني المذهب. وتشربه وترجم كتب الفلسفة وأخذ مذهب المعتزلة واعتنقه ورأى أنه الحق وبدأ يمتحن يعني علماء الإسلام إن اللي يعتقد هذا العقيدة هو الذي يفتيه ويوظف ويكون في القضاء، واللي خارج من هذا ينفى وبعضهم يختبر، كان يمتحنهم واحد واحد يعني أمر لجان تختبر العلماء، واللي يفعل هذا كان يختبر. وكانت محنة الإمام أحمد بن حنبل يعني في عهده. نعم. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين، أصل هذا المذهب اللي هو تأويل هذه الصفة مأخوذ عن المشركين والصابع، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما. كليما يعني مكلما من الله. نعم. لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني، قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. أعطيكم الشعر هذا يعني يصور محبته لحبيبته، يقول تخللت مسلك الروح منه، يعني في يعني مسالك الروح يعني طريق الروح محبتها دخلت في هذه، ولذلك سمي الخليل خليلا، أي سمي الخليل خليلا، شاهد في هذا أنه لتخلل يعني المحبة إلى خلال القلب إلى كل مكان في القلب. نعم. ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، صاحبكم خليل الله يعني نفسه. هذا يعني قول إنه لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، الخليل هو يعني في البشر هو المحب الذي يعني تبقى محبته فوق كل محبة محبوبة، ما يكون له كصديق يحب صديقه ويتخذ هذا الصديق خليل، بحيث يكون محبة هذا الصديق أكبر من كل إنسان آخر، هذه خلاص محبة العظمى له. فالنبي لم يتخذ يعني حبيبا يحبه فوق كل محبوب، لا، الله الرسول حبيبه الذي يحبه فوق كل محبوب والله سبحانه. فقال لو كنت متخذ خليلا يعني مخلوق أحبه لا أحب أحدا يعني فوقه لكان أبو بكر، لما له يعني من الفضل ومن النصرة ومن الإيمان، اتخذت أبو بكر خليل، ولكن يقول أنا خليل الرحمن، ولكن محبة الإسلام النبي كان يعني يحب إخوانه المسلمين يعني كصحبة، فمحبته إنه إخوانه في الإسلام، لكن قلبه كله متعلق محبته بالله تبارك وتعالى. نعم. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا من جانب الرب سبحانه وتعالى، إن الله اتخذني خليلا، من جانب الرب أن الله تبارك وتعالى يحبه كما اتخذ إبراهيم خليلا. طبعا الخلة في جانب العبد معلوم، أما في جانب الرب سبحانه وتعالى فهذا مثل سائر الصفات، حقيقتها لها لا ليس تعلم، مثل سائر الصفات، صفة مدح وتليق بالله تبارك وتعالى. نعم. تبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، ومع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا فقوله لمعاذ والله مش لا يصلح له. هنا تبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له، قوله لا يصلح له مش معنى أنه لا يمكن، لا، يعني أن هذا لا يفعله، لأن يعني قلبه وخلته جعلها كلها لله سبحانه وتعالى. نعم. لأننا قالوا أنه لو أمكن ذلك لكان حق الناس بأول، نعم هو يمكن، ليس هذا لأنه غير ممكن للرسول، ممكن للرسول أن يجعل أبو بكر خليلا له، لكن هذا النبي يعني ترك هذا أن يتخذ من أهل الأرض خليلا لأن جعل خلته لله تبارك وتعالى، فليس هو لأنه غير ممكن للرسول، لا هو ممكن. نعم. مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا فقوله لمعاذ والله إني لا أحبك. نعم. وكذلك قوله للأنصار وكان زيد بن حارثة قول الأنصار أنتم أحب الناس إلي، قال الأنصار أنتم أحب الناس إلي. نعم. وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني حبيبه، يعني النبي يحبه صلى الله عليه وسلم. نعم. وابنه أسامة حبه. نعم. وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس يحب إليه؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. نعم. وعلم أن حديث عمرو بن العاص أنه قال له: يا رسول الله أي الناس أحب إليه؟ فقال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوه. فهذا كل هذا هؤلاء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس أحد منهم في درجة الخلة، الخلة هذه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى. نعم. وعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة. نعم. والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء، محبا لذاته، محبا لذاته. نعم لذاته. يعني المحبوب بالخلة يكون محبوب لذاته، يعني أنت تحب، قد تحب مثلا مخلوق لذاته، إيش لذاته؟ يعني هذا متصل بالصدق والأمانة والوفاء والكرم، لهذه الصفات التي يتصف بها. وقد تحب إنسان يعني لإنعامه عليك، إنسان تفضل عليه، عمل لك خير، قدم لك إحسان، فأنت تحبه لهذا الإحسان. في هذا الذي حببته لذاته ما عمل لك أنت شيء، يعني ليس له يد عليه وليس له سبب من الأسباب المباشرة منه إليه تجعلك تحب، وإنما تحب لذاته. فالمحبة تكون إما لذات يعني المحبوب، وإما لإنعامه وإفضاله، وهذا يجتمع في الله تبارك وتعالى. المؤمن يحب الله تبارك وتعالى، الله يحب لذاته لأنه الله أكبر الرحمن الرحيم القوي العزيز في صفاته، ويحب لإنعامه وإفضاله لأنه الذي تفضل عليه بالإيجاب وبالإخبار. أما الخلق فممكن تحب ناس لذاته اللي هو مثل المحبة في الله، واحد يحب واحد في الله ما بينك وبين شيء، يعني ما لم ينفع كل شيء ولا يسمع لك كل شيء ولا يتفضل لك شيء، لكن تحبه لذاته. ليش؟ لأن هذا مؤمن حبيب لله تبارك وتعالى، رجل صالح حسن الخلق ذكي النفس، فأنا أحبه لهذا. أحبه لله، فمحبتي له لله، وهذه محبة لذاتي، لذات هذا الشخص أنه محبوب لله، ما بيني وبينه يعني. كما جاء في الحديث أن رجلا ذهب ليزور أخا له في الله، فأرسل الله على من رجل فيه ملكا، فقال له إلى أين؟ قال إلى هذا. قال له وما لك فيها؟ اشتفت الطبيب. قال أخي، قال هل من نعمة تردها عليه؟ قال لا، وإنما أحببت أن أزوره في الله فسألت فيه. وقال إن الله قد طهر في الله. فالحب لهذا علم أن قال والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته، مو شرط في الخلة أن يكون المحبوب لها محبوب لذاته، ممكن في الخلة يحب لذاته ولصفاته ولكذلك معانيه وإصفاته. نعم. لا شيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة. هذا بالنسبة للعبد، هذا بالنسبة للعبد، العبد الذي سيتخذ خليل خلاص يصبح هذا الخليل من القلب، ما في مكان لأن تحط فيه شيء ثاني، يعني لا مكان لأن تضع فيه شيء آخر، مثل وعاء امتلأ، كوب امتلأ بالماء تقدر تصب عليه ثاني يدخل فيه شيء ثاني، ما ثاني خلاص هو امتلأ. فهذه بالنسبة لقلب الخليل من أهل من الدنيا واحد خلاص امتلأ قلبه مثلا بمحبة الله، أو ما في متسع، لا متسع لشيء آخر خلاص، كما قال النبي يعني ولكن صاحبه كل وقت ما قال هذا قلبه ممتلئ محبة لله تبارك وتعالى، ليس فيه مجال لأن يعطى غيره هذا الخليل. فهذا فيه بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق الرب سبحانه وتعالى فإن الله قد يتخذ يعني خلاء كثير يحبهم سبحانه وتعالى، فإبراهيم خلو الرحمن، محمد خلو الرحمن، ولا يمنع أن يكون الله تبارك وتعالى يعني له أخلاء يعني آخرين من خلقه جل وعلا. نعم. لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب، ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلب، فغار الخليل على قلب خليل أن يكون فيه مكان لغيره. هذا العبارة ما تنبغي يعني وصف سأل الله تبارك وتعالى، أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم بأن يذبح إسماعيل لأنها غيرة من الله تبارك وتعالى على قلب إبراهيم، هذا كلام ما ينبغي. وطبعا هو نقل هذا الكلام يعني عن الإمام ابن القيم رحمه الله، لكن هذا الكلام فيه نظر، في نظر أن ينفذ الله تبارك وتعالى أن يعني حكمة الرب أو أن سبب في أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم بأن يذبح ابنه إسماعيل أن إسماعيل أخذ شعبة من محبة إبراهيم من قلبه، وأن الله غار على قلب إبراهيم الذي يحبه كل الحب، ليش يحب غيره؟ كأن أصبح إسماعيل شريك مع الله تبارك وتعالى في قلب إبراهيم في حبه، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجعل قلب إبراهيم خالصا له فأمره أن يذبحه امتحانا. في كلام هذا في نظر فيه ما ينبغي أن يقال هذا، وهذا فيه يعني الله تبارك وتعالى إنما أمر إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل اختبار له كما قال جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتى، فالله ابتلاه بأن يعني أعمال عظيمة لتخلص يعني إيمانه لله ومحبته لله سبحانه وتعالى، لا لأنه يغار أن إبراهيم انشغل قلبه بغيره فأراد الله تبارك وتعالى أن يمتحنه بذلك. نعم. امتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده، فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الأقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسق الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة بالذبح كانت ناشئة من العزم، ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر، فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدا فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، لذلك منزلة التكليم الثابتة لإبراهيم. هذا طبعا منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم قد شاركه فيها نبينا، يعني بمعنى أن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليل واتخذ يعني محمدا خليلا. نعم، كذلك الكلام الأول السابق عن أن الخلة لا لا لا تكون إلا الواحد، أنا من جانب المخلوق، من جانب المخلوق قلب المخلوق لا يتسع في الخلة إلا واحد، ولذلك ما يقدر يأخذ خليلين، يعني ما يقدر يسمي أنه يأخذ هذا خليل وهذا خليل. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فإن الله يعني هو الرب العظيم سبحانه وتعالى. نعم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. يعني طبعا كلام الله تبارك وتعالى يعني كلام تشريف، يعني شرف الله تبارك وتعالى بالكلام موسى ومحمد وآدم عليهم السلام، كلمهم الله تبارك وتعالى فآدم نبي مكلم كذلك. وأما التكليم غير التشريف فإن الله تبارك وتعالى يكلم كما قال النبي ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول له ولم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك ما لم أفضلت عليه فما قدمت نفسك. هذا كلام الكافر، هذا كلام الكافر ولغير به تنبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيمن منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن أشهر منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن تلقى وجهي فلا يرى إلا ما اتقنا رولا بشكل. وكذلك قول الله تبارك وتعالى لي يعني أهل النار قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قال لبثنا يوما أو بعض يوم لبثنا إلا عشرا، قال إن لبثتم إلا في إلا ظنكم حسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك. وكذلك قوله لهم اخسئوا فيها ولا تكلموا إنما قل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسئوا فيها ولا تكلموا إنه كان خيركم عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموه سخريا. هذا كلام الله لأهل النار، وهو كلام يعني تقريع وتأديب لهم. فالكلام الله تبارك وتعالى إما أن يكون كلام رحمة وتشريف مثل كلامه لموسى كما قال الله لموسى إني قصيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يكون يكون كلم الله هذه منزلة عظيمة، رفعه الله لأن يكلمه الله سبحانه وتعالى فهي منزلة عظيمة. فكلم الله تبارك محمد صلى الله عليه وسلم عندما رفعه إلى السماء السابعة وكلمه وفرض عليه 50 صلاة يوم وليلة، هذا تشريف. نعم، وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا يعني حاشي على الموضوع، هذا خروج على الموضوع الآن من المؤلف وخرج على الموضوع، يعني الآن هنا أثبت أن بالنسبة للخلة أن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ كذلك محمدا خليلا. وكما كلم الله تبارك وتعالى موسى تكليما فإن الله كلم محمدا كذلك تكليما، فمحمد مكلم وهو كموسى وكذلك نال الخلة. هنا أتى بعد ذلك إلى يعني مسألة، لماذا وإن كان محمد خليل لله تبارك وتعالى كما إبراهيم عليه السلام خليل، كيف ونحن في الصلاة نطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلي على محمد ويبارك عليه كما صلى ربنا سبحانه وتعالى على إبراهيم وعلى إبراهيم، والحال أن النبي محمد أفضل من إبراهيم، كيف يطلب يعني الفاضل صلاة مثل الصلاة المفضول؟ هذا هنا بدأ يعني يبين يعني أقوال يعني أهل العلم فيها. نعم، قال وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم؟ مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه. نعم، المشبه به مفروض يكون فوق المشبه، ليس كذلك؟ كما تقول مثلا والله فلان مثلا كالقمر، اذا القمر هذا لابد يكون افضل من فلان هذا عشان يعني تشبهه به. نعم،

قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل البيت الأكرم. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت إلى غير ذلك من الخصائص. نعم، نقف إن شاء الله. يعني هو أحسن ما يقال في هذا، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، أن إبراهيم ثابت، أن إبراهيم خصب، وأن الله تبارك وتعالى قد بارك عليه وقال صلوات الله وسلامه عليه أن الباري إنه حميد مجيد، وأن الله تبارك وتعالى قد شهد له إذا شهد له أنه وفى بأنه يذكر يا ابراهيم ربه في كل هذه القضايا. فعندما يقال اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم لانه سبق، وهذا سابق، يعني امر ثابت في يعني في في في في في, في حق ابراهيم، فيكون لمحمد مثل هذا. ثم لا ينفي هذا ان الله تبارك وتعالى يفضل محمدا بعد ذلك على ابراهيم، لا ينفي أنه بعد ذلك يعني يفضل على إبراهيم عليه السلام، ولكن هذا الشرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في المدينة، اللهم إن إبراهيم قد حرم مكة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. هذا لأن هذا يعني هذا سبق، هذا التحريف فعله إبراهيم عليه السلام سبق في الزمان، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن حرمة المدينة يعني أصبحت حرمة مكة نفس الأمور التي لا تجوز في مكة لا تجوز ذلك في المدينة. هذا أفضل إن شاء الله ما يقال في يعني ما السر في أن النبي طلب له من الصلاة و يعني البركة ما لآل إبراهيم عليه السلام. يعني أمره لكل خليل من خلته، يعني براءة يعني إنه بيان إن الرسول مثلا كان خليلا لفلان أو اتخذ فلان خليلا، النبي بريء من هذه، إنه بريء من هذه الدعوة أو ادعاها إنسان وقال بأن فلان هو خليل الرسول، الرسول قال إني أمره لكل خليل من خلته. ها؟ ها؟ ليس مذموم الخلة، ليست مذمومة، لكنها يعني منزلة الرسول يعني ما فعلها ما اتخذها، يعني جعل نفسه يعني خليل الرحمن سبحانه وتعالى، فهذا هو يعني حبيبه الذي بلغت محبته يعني فوق كل محبة، لا يحب أحد من الخلق يعني كمحبته لله تبارك وتعالى. وشيء مذموم من الكل هي المحبة. عدم وجود الخليل شلون يعني عدم وجوده أفضل من وجوده؟ الإنسان الإنسان بأي إنسان؟ إيه بالنسبة للإنسان نعم، لكن هذا على كل حال يعني لمن جعل الله تبارك وتعالى يعني خليله، شايفين؟ لكن إذا الإنسان اتخذ خليل في الله تبارك وتعالى بهذا المعنى يكون أفضل، لا مثل ما كان يعني أبو هريرة يقول حدثني خليل حدثني خليل خليل محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذ النبي محمد خليل له، والنبي من أهل الأرض. لكن خلة يعني أبو هريرة هنا وغيره من الصحابة الرسول ممدوحة غير مذمومة، هذا كما هي محبة في الله، وهذا رسول الله، الله تبارك وتعالى أمر أن نحبه ونحب رسوله، نحب أهل الإيمان. فإذا الإنسان أحب رسول الله تبارك وتعالى محبة خلة، بمعنى أنه خلاص مال عليه كل قلبه، ممدوحة ممدوحة.